فتلك الأسباب هو الذي أعطاهم إياها، فمنها فمنه كل شيء محبوب، وجميع الشرور والمكاره هو الذي دفعها ويسر دفعها. فمن كان هذا شأنه العظيم وخيره الجسيم، أليس هو الذي يستحق أن يبدل له خالص العبودية وصف الوداد، وأحق من عبد وأولى من ذكر وشكر؟ فتبا لمن أشرك به من هو مضطر إليه في كل أحواله، فقير في جميع أموره. لما فرغ المصنف رحمه الله تعالى من بيان ما اجتباه من المسائل الواردة في القرآن الكريم مما يتعلق بالقسم الأول وهو الاعتقاد والتوحيد، أردف ذلك بذكر دلائله الجامعة من القرآن الكريم، لأن العلم مسائل ودلائل، ذكره أبو العباس بن تيمية وتلميذه ابن القيم رحمهما الله تعالى، ويوجد في كلام من قبلهما، فإن العلم لا يخرج في انبنائه على مسائل تتصور وتقترن بأدلة تدل على صحتها، فالعلم مرجعه إلى المسائل والدلائل. وإنه لما فرغ المصنف رحمه الله تعالى من ذكر الدلائل على من ذكر المسائل الواردة في القرآن الكريم مما يتعلق بالاعتقاد، أتبعها بذكر جملة من الدلائل القرآنية على التوحيد والاعتقاد، وخص ذلك بأصله الأعظم وهو توحيد الألوهية والعبادة، لأن أصل عبادة الله عز وجل هو توحيد ألوهيته، وما بعده تابع له. فبين المصنف رحمه الله تعالى في هذا الفصل جملة من البراهين الدالة على توحيد الله، لأنه كما قال أعظم المسائل وأكبرها وأفرضها وأفضلها، وحاجة الخلق إليه وضرورتهم فوق كل ضرورة تقدر، فإن صلاحهم وفلاحهم وسعادتهم متوقفة على التوحيد. وقد نوع الله الأدلة والبراهين على ذلك، وكانت أدلته واضحات وبراهينه ساطعات، وعدد المصنف رحمه الله تعالى جملة من تلك البراهين، أي الحجج البينات والدلائل المبينات لتوحيد الله عز وجل. وابتدأ ذلك بأولها، وهو اعتراف الخلق جميعا بالله سبحانه وتعالى خالقا مدبرا مالكا رازقا، فإن الخلق مطبقون على الإقرار بالربوبية، إلا نفرا قليلا من المعطلة النفاة للرب والدهرية القائلين بأن الدهر هو الذي يحييهم ويميتهم، فأولئك هم الذين انتحلوا نفي ربوبية الله عز وجل. وأما الخلق كلهم، مسلمهم وكافرهم، برهم وفاجرهم، فإنهم معترفون بربوبية الله سبحانه وتعالى. ولهذا استفاض في القرآن الاستدلال بتوحيد الربوبية على توحيد الألوهية، كما في الآيات من سورة المؤمنون التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى، فإنه ذكر فيها أفرادا من الربوبية كلها يقول فيها الخلق سيقولون لله، وهذا إقرار منهم بربوبية الله عز وجل. ولكون هذا الإقرار فطريا قل إنكاره، جعل في القرآن الكريم من أعظم المشارع والمصاعد التي تثبت بها الألوهية. وقد ذكر ابن الوزير في ترجيح أساليب القرآن على أساليب اليونان عن صاحب كتاب مذاهب السلف ولم يسمه ولم أعرفه، أن في القرآن 500 آية كلها تدل على الربوبية، وإنما ملئ القرآن بهذا لما فيه من تقرير المشركين وتبكيتهم فيما أنكروه من ألوهية الله عز وجل، فإن حقيقة الإقرار بالربوبية يقتضي الإقرار بالألوهية، فمن اعتقد أن الله هو الرب الخالق الرازق المالك المدبر لزمه أن يقر بأن الله سبحانه وتعالى هو المعبود بحق، فلا يستحق أحد أن يعبد سواه. ثم ذكر برهانا آخر من براهين التوحيد، وهو إخباره سبحانه وتعالى في عدة آيات أن جميع ما يعبد من دونه مخلوق فقير عاجز لا يستطيع نفعا ولا دفعا ولا جلب خير لعابده ولا وقاية شر ولا ينصر من عبده ولا أنفسهم ينظرون ولا أنفسهم ينصرون. فمن كان بهذه المثابة من العجز والضعف وعدم النفع ودفع الضر فإن من السفه والحمق عبادته وخوفه ورجاؤه وتعليق القلوب به، لأن حقيقة تأله القلوب هو تعلقها بمن تعظم محبة وخضوعا، والعاجز الفقير لا يستحق تأليه القلب له بالحب والخضوع، وإنما يستحقه من كان قادرا غنيا مالكا مدبرا وهو الله سبحانه وتعالى وحده. ثم ذكر البرهان الثالث، وهو أنه لا يأتي بالحسنات إلا الله ولا يدفع السيئات إلا الله. فإذا كان كذلك فإن المستحق للعبادة هو الله وحده، فكل ما يجري على الخلق من خير دنيوي أو أخروي فهو من الله سبحانه وتعالى، كما قال تعالى وما بكم من نعمة فمن الله، وقال وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فآلاء الله عز وجل ونعماؤه في الدنيا والآخرة لا يأتي عليها حصر ولا يحيط بها عد. وقد عدد المصنف رحمه الله تعالى جملة من تلك الأمور المذكورة في القرآن الكريم مما يتبين بها أنه لا يأتي بالحسنات إلا الله ولا يدفع السيئات إلا هو سبحانه وتعالى. وساقها رحمه الله تعالى بطريقين، أحدهما سياق الإثبات كقوله وهو الذي يطعم عباده، وقوله وهو الذي خلق الإنسان، وقوله وهو الذي مرج البحرين إلى آخره. والآخر طريق الاستفهام، طريق الاستفهام كما في قوله ألم يمن على المؤمنين، ألم يوضح لهم الصراط، ألم يخرجهم من ظلمات الجهل إلى آخر ما قال. وهذان الطريقان طريقان عظيمان يساقان للإثبات في القرآن الكريم، فهو مقتد في نصب الأدلة بطريقة القرآن الكريم في نصبها، فإن هذا الطريق وذاك كلاهما في القرآن الكريم، وفيهما من إفادة الإقرار ما ليس في سواهما، فاصطفاهما المصنف اتباعا للسياق القرآني لما يثمران من الإقرار بما ذكر المصنف من أن الحسنات كلها لا يأتي بها إلا الله، وأنه لا يدفع السيئات إلا هو سبحانه وتعالى. وكان مما قاله فيه رحمه الله تعالى قوله وجعل الشمس والقمر والكواكب للمصالح المتنوعة والحسبان، أي حساب الوقت والمنازل والأيام والليالي. وقال فيه أيضا وهو الذي مرج البحرين حتى قال وهذا ملح أجاج، أي مر لا يستساغ. وقال وترى الفلك فيه مواخر، أي تمخره بمعنى تشقه، فإن الفلك هي السفن تشق البحر بسيرها فيه. وكان مما قال وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ضعنكم ويوم إقامتكم، أي تعدونها خفيفة يوم ضعنكم، أي يوم سفركم وارتحالكم. ثم كان مما قال وهو الذي جعل لكم المساكن كفاتا، أي تدخلون فيها، فإن الكفت هو دخول شيء في شيء، وهي من اللغة الفصحى الباقية في جزيرة العرب عند عامتهم. فالمساكن في الأرض كفات للخلق أحياء في الدور يدخلون فيها، وكذلك هي كفات لهم في القبور فإنهم يدخلون فيها. وكان مما قال أيضا قوله رحمه الله: وإن أدنى مثقال حبة خردل من إيمان. وحب الخردل حب نبات معروف وهو صغير جدا، وبه يضرب المثل في الصغر في القرآن والسنة. فهذه ثلاثة براهين من جملة البراهين التي عدها المصنف رحمه الله تعالى في الإشارة إلى توحيد الله عز وجل. وتبقى بقية من هذه البراهين نستكملها بإذن الله عز وجل في الدرس المقبل. وهذا آخر البيان على هذه الجملة من الكتاب، وبالله التوفيق والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.